الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أهم الأحكام التي تتعلق بالوقف بيان لزومه، وأن من صدر منه الوقف على وجه صحيح معتبر شرعا فإنه ملزم بهذا الوقف، ولا يجوز له الرجوع عن هذا الوقف. ومن هنا شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان حكم عقد الوقف. وقد تقدم أن العلماء رحمهم الله في العقود يبحثون مسألة نوعية العقد. هناك عقود إذا صدرت من المكلف فإنه يلزم بها شرعا وليس له خيار في الرجوع إلا إذا رضي الطرف الثاني. من أمثلة ذلك البيع والإجارة، فإذا باع شيئا وتم البيع على الوجه المعتبر ليس من حق البائع أن يرجع ولا من حق المشتري أن يرجع إلا إذا رضي أو تراضى الطرفان واتفق على الرجوع برضا منهما فلا إشكال. هذا النوع يوصف باللزوم، فالعقد اللازم عند العلماء حقيقته هو العقد الذي لا يملك فيه أحد الطرفين الرجوع عنه إلا برضا الطرف الثاني. هناك نوع من العقود جائز ويمكن لكلا الطرفين، لكل واحد من الطرفين أن يرجع ولو لم يرضى الآخر. فلو نظرنا إلى بعض العقود التي سامحت فيها الشريعة كالهبة والعطية فإنها ليست بلازمة ما لم تقبض. فلو قال له وهبتك سيارتي قال قبل، هذا يسمى عند العلماء عقد هبة. لكن إذا لم يعطني السيارة ويستلمها فله الحق في الرجوع، وسنبين هذه المسألة إن شاء الله. الصدقة، قال تصدقت عليك بمئة دينار أو بمئة ريال أو بألف، قال قبل، تصدقت قبل، هذا عقد صدقة. ولكن لو لم يعطه الصدقة ولم يقبضها له الحق أن يرجع، وللطرف الثاني وهو المسكين أو الموهوب له له الحق أن يقول قبل ثم يقول لا أريد. ليس بملزم لقبول الصدقة ولا بقبول العطية. هذا النوع يسمى العقد الجائز وجوازه للطرفين. هناك عقود وسط بين هذين النوعين، تلزم أحد الطرفين ولا تلزم الطرف الآخر. مثلا كالجعل، تقدم معنا أن رجلا لو قال من وجد سيارة الضائعة أعطيه 1000 ريال، فإنه من حق أن يرجع عن هذا الكلام الذي قال. فلو قال شخص أنا سأبحث عنها أو قبل سأبحث لك عنها فإن وجدتها فلي 1000، فاتفق الطرفان ثم رجع الرجل الأول أو رجع الطرف الثاني الرجل الثاني، كل منهما له حق الرجوع ما لم يجد السيارة، فيكون الطرف الجائل ملزما بدفع الجعل، فتلزم الجعالة الجائل دون المجعول له. فلو قال شخص هذه المقالة من وجد السيارة أو إذا عالجت لي هذا المنسوس وقرأت عليه ورقيت أعطيك 1000، فإن من حقي أن يرجع عن هذا الجعل إذا اتفق. لكن لو شرع الراقي وأمضى وقتا أو جهدا كما تقدم معنا فإنه لا يملك الجاعل الرجوع إلا برضا الثاني ما لم يعطه حقه واستحقاقه في التعب الذي فات عليه ما بين العقد وما بين الفسخ. إذن هناك عقود تلزم الطرفين، عقود تلزم أحد الطرفين دون الآخر، وعقود لا تلزم الطرفين الجنة. هذا من حيث أنواع العقود. الوقف، لو قال أوقفت داري هذه على المساكين فإنه إذا صدر الوقف على الوجه المعتبر لا يملك الواقف الرجوع عن وقفه، وليس من حقه أن يبطل هذا الوقف إذا تم صحيحا معتبرا شرعا. ولذلك قال المصنف: والوقف عقد لازم. الوقف عقد، وقد تقدم أن العقد يعرفه العلماء لأنه ربط أجزاء التصرف، ربط أجزاء التصرف يكون بالإيجاب والقبول. أوقفت داري عليك، قال قبلت، هذا عقد وقف. فإذا تم عقد الوقف على الوجه المعتبر شرعا فإنه لازم. أجمع العلماء من حيث الجملة على أن الوقف عقد لازم، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته حينما أوقف بستانه بخيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت حبست الأضل وتصدقت بالثمرة على أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فإذا تأملت قوله عليه الصلاة والسلام لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالصدقة التي خرجت منه، وجعلها قد انتقلت ملكيتها عنه، بدليل أنه لم يصحح بيعها بعد ذلك ولا هبتها ولا أي تصرف فيها، فقال غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فلما قال لا يباع ولا يوهب تصرف في الحياة، ولا يورث بما يكون بعد الموت، وبناء على ذلك فإنه ألزمه بما يصدر منه من الوقفية، فدل على أن عقد الوقف لازم. أجمع العلماء على هذا، لكن هناك خلاف عند بعض أهل العلم رحمه الله، حيث قال بعضهم إن الوقف يجوز للواقف أن يرجع عنه بشرطين: الشرط الأول أن لا يقضي قاضي بهذا الوقف، والشرط الثاني أن لا يكون وصية بعد الموت. فإذا أوقف دارا أو مزرعة وقبل أن ترفع إلى القاضي فيحكم بالوقفية ولم يجعلها كوصية، فإن من حقه أن يرجع. وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يحكيه العلماء، ولا أعرف له سندا صحيحا، عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. لكن المشهور أن الذي خالف لهذه المسألة هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أما جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله على أن الوقف لازم مطلقا، لا يملك الواقف الرجوع. استدل أصحاب القول الذي يقول إنه من حقك أن ترجع عن الوقف ما لم يقض به القضاء أو يكن وصية، استدلوا بحديث عبد الله بن زيد الأنصاري صاحب الأذان رضي الله عنه وأرضاه أنه تصدق ببستان ثم جعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن جعل النظر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه لا مال لنا أو لا طعمة لنا إلا من هذا البستان، وقد تصدق به. فرد عليه الصلاة والسلام صدقته وجعله لوالديه، وجعلها لوالديه. هذا الحديث رواه الحامل وغيره، وجه الدلالة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل وقفية عبد الله بن زيد رضي الله عنه لمزرعته، فدل على أن الوقف ليس بلازم، وأن من حقك أن ترجع عن الوقف. ورد الجمهور بأن هذا الحديث على فرض صحته فيه إشكالات. الإشكال الأول أنه قال تصدق، والرواية جعله صدقة، والصدقة غير الوقف، لأن الصدقة قد تكون من الإنسان تبرعا لا يقصد به الوقفية، يقصد به مطلق الهبة. الأمر الثاني وهو الأقوى في الجواب أن الحديث نفسه فيه وجعل الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه جعل إمضاء هذه الصدقة على هذا الوقف مشروطا بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبته صدقة ولم يبته وقفا، لأنه معلق على رضاه حينما اشتكى له والداه فصرفه عليه الصلاة والسلام إلى والديه، ولذلك ورث البستان من بعدهما كما جاءت الرواية. هناك أجوبة أخرى، لكن الحقيقة لا يقوى هذا الحديث على معارضة الحديث الذي معنا. فإن قال قائل إننا قدمنا أن لفظ تصدقت يعتبر من ألفاظ الوقف، فالجواب عنه أنه أن اللفظ جاء في الحديث وصفا ولم يأتي وقفية، ولذلك قال جعلها صدقة. وفرق بين أن يكون من كلام عبد الله بن زيد جعلتها صدقة وبين أن يحكى أنه تصدق بها، ففي فرق بين اللفظين. ومن هنا يقوى مذهب جماهير السلف والخلف أن الوقف لا يملك صاحبه الرجوع عنه، وأنه إذا صدر على الوجه المعتبر شرعا فإن العقد به لازم. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. قوله رحمه الله لا يجوز فسخه، الفسخ الإزالة، وقد تقدم معنا أن فسخ العقود إبطال لها، وأننا إذا حكمنا بفسخ البيع فقد أبطلناه، وإذا أبطلناه أوجب هذا الحكم أن نرد الثمن للمشتري والمثمن للبائع، هذا بينا فيما تقدم معنا في البيع. فيقول رحمه الله والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، أي لا يجوز للقاضي أن يفسخ وقفا إذا ثبت على وجه المعتبر، ولا يجوز للشخص نفسه أن يحكم بأن وقفه باطل وأنه لا يعتد به ما دام أن الوقف صحيح، ولا يجوز له أن يستحل من هذا الوقف ما لا يستحل من الأوقاف باسم أنه مفسوخ أو أنه باطل، كأن يقول هذا الوقف أبطلته أو فسخته أو المزرعة التي أوقفتها رجعت عن وقفيتها فأبطلت وقفيتها فسخت وقفيتها، لا يجوز لأحد فسخه. وقول لأحد نكرة، وكل هذا شرطه أن يكون الوقف قد استجمع الصفات المعتبرة شرعا بالحكم بصحته ولزومه، كل هذا إذا ثبت أن الوقف صحيح معتبرا شرعا لا يجوز فسخه. وإذا قيل لا يجوز فسخه فمعناه أنه لو قضى قاضي بأن هذا الوقف فاسد وفسخه دون أن يكون عنده مبرر شرعي للفسخ فإن قضاءه لاغي والحكم به باطل ويأثم شرعا. وكذلك الواقف، لو قال مزرعة التي أوقفتها أبطلت وقفيتها فيا أبنائي خذوها أو اقسموها ميراثا، فإنه قد انتهك حدود الله واستحل ما حرم الله عز وجل عليه، فهذا قوله لا يجوز فسخه، أي لا يجوز الفسخ لا من الواقع ولا من أي شخص، لا يجوز لأحد فسخه وأحد نكره. لكن هناك استثناءات في مسألة المناقلة في الوقف، وهذه المسألة استثناء فنبين أن لها ضوابط وأنها جائزة عند الضرورة والحاجة. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. قولوا رحمه الله ولا يباع، أي لا يجوز بيع الوقف، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر رضي الله عنه غير أنه لا يباع. وهذا الحديث نص صريح في تحريم بيع الوقف، وأن الوقف مؤبد لا يجوز لأحد أن يبيعه بعد صدور الوقفية، لكن إذا وجدت الحاجة ووجدت الضرورة فهذه مسألة مستثناة ولا تعارض هذا الأصل، ولذلك الميت محرم، لكن إذا وجدت الضرورة حلت، وإباحتها وحلها عند الضرورة لا يقتضي أنها مباحة في الأصل. لا يباع، أي لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الأوقاف بإجماع العلماء رحمه الله كما ذكرنا للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أنه لا يباع، في رواية ولا يبتاع، أي لا تبيعه ولا تشتريه، لا تشتري الوقف إلا إذا قضى القاضي بجواز بيعه. طيب ما الدليل النظري؟ ما دلنا أننا قد عرفنا أن الأثر قد دل على أن الوقف لا يباع، فما هو الدليل من جهة النظر ومن جهة الأصول؟ والجواب أن الوقف إذا حكمنا بصحته فإنه تخلو يد الواقف عنه، يعني تزول ملكية الواقف له، ولذلك ما الدليل على أنه تزول ملكية الواقف عن من السنة؟ قال غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فجعل في التصرفات المالك لاغية، فمعناه أنه لا يملك الوقف. وهذا طبعا مجمع عليه من حيث الأصل أنه إذا تم الوقف والكبر أنه لا يملكه. فإذا أثبت أن ملكية الواقف قد زالت عن الوقف فالبيع اشترط فيه الملكية، ولا يمكن أن يبيع شيء لا يملكه. وأنت قد استدللت بالسنة على أن الواقف قد خلت يده من الملكية وعريت، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح أن يبيع الواقف. لكن من الذي يبيعه؟ يبيعه القاضي. وهذا الذي جعل العلماء دائما يقولون إن الأوقاف لا يصح بيعها إلا بقضاء القاضي، لأنها ليست مملوكة لشخص بعينه كذبون الذي يملك الواقف أخرجها عن ملكية. ولذلك يقولون تخرج الملكية مؤبدا على التأبيد، يعني تخرج خروجا مؤبدا، لا يملك أن ترجع إليه بعد فترة، هي خروجها مؤبدا. وذكرنا أن من قال أوقفت داري هذه السنة لا يصح، لأنه سيعيد ملكيتها إليه، والوقف يخلي اليد عن الملكية ويعيدها. فالسنة قاضية بهذا. فإذا أثبت أن السنة أخلت يد الواقف عن ملكية الوقف فإنه لا يصح أن يبيعه، لأن البيع شرط صحة أن تتصرف وتبيع شيئا تملكه، والسنة دلت على أن الواقف لا يملك، فصار بيع الوقف من الواقف دون وجه شرعي بيعا باطلا، لأنه بيع بما لا يملكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم من حزام السنن: لا تبيع ما ليس عندك. وعلى هذا قالوا لا بد من أن يقضي القاضي، لأن القاضي جعل شرعا للنظر في المال في الحقوق والأموال ونحوها التي لا يعرف مالكها، فهو يتصرف بولاية عامة، لأن ولي الأمر فوض له النظر في مثل ذلك. فإذا كان وقفا فلا مالك له، فإنه حينئذ يقضي بجواز بيعه بعد أن تتوفر الأسباب الداعية للحكم بهذا، أي بجواز بيع الوقف. إلا أن تتعطل منافعه، إلا استثناء، والاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ. إذا كان الوقف لا يجوز بيعه فهناك أحوال مستثناة يجوز فيها بيع الوقف. فقال رحمه الله: إلا أن تتعطل منافعه، أي يجوز بيع الوقف بشرط أن تتعطل المنافع، والمنافع جمع منفعة، ومنافع الوقف مثل السكنى فيه، ومثل الثمرة من البستان. السكنى فيه تتعطل منفعة السكنى بأن تتهدم العمارة وتتهدم الغرف الموقوفة للسكن، بحيث تصبح غير صالحة للسكن ولا يمكن سكناها، أو تتعطل منافعها بأن يغرق المكان ولا يمكن لأحد أن يسكن فيه، فحينئذ تعطلت المنافع ولا يمكن أن ينتفع الموقوف عليه هذا الوقت. تتعطل المنافع بانهدام الدار، سقوطها، إذا انهدمت تكسرت ولا يمكن أن يسكن الإنسان في دار مهدمة. تتعطل منافع المزرعة بأن ينضب الماء، يكون فيها ماء ثم تجف عيونها أو آبارها، أو تنقطع الموارد التي تغذيها بالماء فتصبح عطشا فيموت النخل، فحينئذ تعطلت منفعة البستان. في هذه الأحوال إذا تعطلت المنافع، منافع الوقف، يشترط أن لا يكون هناك دخل في التقصير والتفريط، فالناظر للوقف مسؤول أمام الله عز وجل عن رعاية مصالح الوقف والنظر فيه، وهي وكل هذا أمانة في عنقه يحاسب عنها بين يدي الله عز وجل. فالواجب عليه أن يبذل كل الأسباب لبقاء الوقف، وأن ينصح للوقف، وتكون نصيحته للواقف خاصة إذا سبله على وجوه الخير وكان ميتا ينتظر الأجر والثواب، وينصح للموقوف عليهم كالفقراء والضعفاء الأيتام أرامل المحتاجين، وبالأخص إذا كانوا قرابة فإنهم أحوج إلى حصول هذه المنافع من الوقف. فإذا تعطلت المنافع دون تفريط منه اشتكى إلى القاضي ويرفع الأمر إلى القاضي أن هذا الوقف قد تعطلت منافعه، يخرج القاضي ناسا من أهل الخبرة وذوي النظر للتأكد من صحة هذا الذي ادعاه الناظر، فإذا ثبت أن الوقف تعطلت منافعه ينظر هل بالإمكان أن يتنازل عن جزء من هذا الوقف في مكانه بحيث يبيع قطعة منه ويبطل باقي وقفا ويصلح به الباقي فحينئذ يفعل، لأن بيع الجزء مقدم على بيع الفرد وبيع الأقل مقدم على بيع الأكثر، فالأصل عدم جواز بيع الوقف، فإذا أمكن أن يبقي الوقف في مكانه كأن تجف عيون البستان، ولكن يقول أهل الخبرة أن هذه الجهة غزيرة بالمياه غير الجهة التي كانت فيها آبار الوقف الأولى وتحتاج إلى حفر آبار، والوقف معطل منافعه، يحتاج أن يبيع قطعة من الوقف من أجل أن يأخذ بثمنها يحفر بثمنها آبارا ويغذي بها ما بقي من البستان يفعل ذلك، لا يجوز أن يحكم مباشرة بالبيت لأن ما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، فإذا أردنا أن نبيع الوقف ننظر هل المصالح التي نريد تحقيقها وعود الوقف بحاله وقفا ذا منفعة يتحقق ببيع الكل أو ببيع الجزء، فإن كان ببيع الجزء وجب على القاضي أن يحكم ببيع الجزء الذي يتحقق به المصلحة وتندرج للمنصب، ولا يفتي ولا يقضي ولا يقضي القاضي ولا يفتي المفتي بجواز بيع الكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بيعه فقال لا يباع، فإذا لا نبيع إلا إذا وجدت حاجة، فلما كانت الحاجة يمكن تحقيقها ببيع الجزء لم نستبح بيع باقيه لأنه باقي على الأصل موجب التحريم، وهذا أمر الحقيقة أمر مهم جدا لا يتساهل في كل دعوة من الناظر أنه يباع الوقف. المسألة الثانية، إذا ادعى الناظر أنه يريد بيع الوقف لأن المنفعة قليلة في هذا المكان كثيرة في مكان آخر، فإذا كانت دعواه على هذا الوجه فإنه لا تلبى حاجته ولا يجاب إلى طالبه، ما دام الوقف له منفعة ولو كانت المنفعة قليلة في زمان فقد يأتي زمان تستعيد في هذه الأرض قيمتها ويستعيد الوقف في حاله، فلا يجوز أن يتصرف، لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس في الأوقاف في كل زمان. للأمثلة في ذلك، لو قلنا إن قلة المنفعة مثلا كانت عمائر تؤجر بمليون فأصبح تؤجر بمئة ألف، لكن المئة ألف يمكن تحقيق الصدقات بها وتطبيق الأمور التي اشترطها الواقف وذكرها الواقف، فنزلت المصلحة إلى العشر، وما دام الوقف باقي ونزل إلى العشر نبقيه على حاله ولا نفتي بجواز بيعه ولا يقضي القاضي بجواز بيعه لغيره، لأنه لو فتح هذا الباب ممكن أن يأتي شخص ويقول فلان أوقف وهو ناظر إني ناظر على وقف فلان أو مزرعة فلان والتمر لا يأكلونه الناس اليوم، فأريد مثلا أن أغير هذا الوقف بوقف آخر لأن المنفعة أكثر، فليس للناظر أن يتدخل في مثل هذه المنفعة وليس لأحد أن يغير الوقف، لأنه قد تكون المزرعة في زمان ليست فيها تلك المنفعة العظيمة ولكنها في أغلب الأزمنة ذات المنفعة، فلا يجوز العبث في الأوقاف ببيعها إلا عند الضرورة الحقيقية، لا تجار فيها بأهواء الناس ولا بدعواهم، كنا ندعو جارهم فيما يدعون، بل الواجب أن يقتصر في هذه المسألة على الضرورة وعلى الحاجة، وأن يتحقق القاضي أن مصالح الوقف قد تعطلت وأن هذا التعطل لا دخل للناظر فيه، فإن كان له دخل بأن تلاعب في الوقف تعطل منافع أو والعياذ بالله فعل أشياء مثل كسر أشياء أو ضرب بأشياء من أجل أن يدعي أن الوقف قد تعطلت منافع فإنه يبرم ويلزمه ضمانها ويعاد الوقف إلى حالته التي كان عليها لأنها يده على هذه الحال يد الجناية. المقصود أنه لا يحكم ولا يفتى ولا يقضى بجواز بيع الأوقاف إلا عند الضرورة والحاجة على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. ويصرف ثمنه في مثله. يقول رحمه الله ويصرف ثمنه إذا حكم بجواز بيع. عرفنا أنه لا يجوز بيع الوقف إلا عند الضرورة والحاجة، والضرورة والحاجة قال إلا أن تتعطل منافعه. فإن تعطلت منافعه وحكم القاضي بزيعه وبيع فإنه يصرف إلى مثله. فإن كانت مزرعة وجب على القاضي أن يشتري بثمنها مزرعة مثلها، وإذا كانت عمارة أوقفت رباطا للسكن ونحو ذلك فإنه حينئذ يحكم القاضي بالانتقال إلى سكن مماثل هذا السكن يتحقق به شرط الواقف مثل الوقف الأول الذي حكم بجواز البيع. نعم. قال رحمه الله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز طرقه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. قال رحمه الله ولو أنه مسجد، ولو كان الوقف مسجدا، المساجد أمرها عظيم، فكل الأوقاف ينبغي للمسلم وطالب العلم والعالم والمفتي والقاضي والناس جميعا أن يتصوروا أن الواقف لم يوقف ولم يتخلى عن ماله غالبا إلا وهو يصرف ثواب من الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما تكون الأوقاف من الأموات، يعني كثيرا ما تكون للأموات هم أحوج ما يكونون إلى الحسنة وإلى الثواب. وكان بعض العلماء حينما يذكر العقوق بعد الموت يقول من العقوق بعد الموت تعطيل أوقاف الوالدين والتلاعب فيها والتقصير أو الإهمال. قد يكون رجلا صالحا ولكنه مهمل، يهمل النظر في وقف والده الذي أوقفه على الضعفاء أو على الفقراء. فالمسلم إذا تصدق بماله وقفا فالغالب أنه يرجو الثواب وأنه يريد ما يكون من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالمساجد الحث على الأجر فيها أكبر، ومن هنا لا يجوز أن يضيق على الواقف في استحقاقه لهذا الأجر وطلبه له، أو يتمثل ذلك في أمور. أولها أنه إذا بنى مسجدا ينبغي المحافظة على هذا المسجد وبقاؤه بحاله، خاصة إذا أمكن أن يصلي فيه المصلي وأن تتحقق المصلحة المطلوبة من بنائه والمسجد قوي متماسك، فلا يجوز لأحد أن يهدمه ولا أن يفتي بتغييره حتى ولو وجد متبرع. إذا وجد المتبرع يصرف إلى مسجد آخر أحوج، وإلى مسجد لم يبنى. كانت العلماء رحمه الله تحدث بينهم خلافات ونزاع، بل أعرف رسائل ألفت وطلعت على بعضها فقط في سقف مسجد هل يبدل أو لا يبدل، سقف مسجد هل يبدل أو لا يبدل، لوجود مضرة معينة في السقف، هل هذه المضرة ترخص تغيير السقف أو لا ترخص. حتى الذي أفتى بجواز كشف هذا السقف يقيد أنه لا يجوز أن يباع شيء من هذا الخشب ولا أن يتصرف فيه بالمناقلة إلا عند الضرورة والحاجة، خوفا من الله سبحانه وتعالى ومراقبا لله عز وجل. فتجد المسجد مبني ولكن يكون المسجد قديم، وقد يكون مبنيا بناء مسلحا لكن يريدون أن يكون مبنيا بشكل فخم وأن يكون مفروشا بالفراش الوثيث وأن يكون فيهجم على حسنة الميت وعلى حقه، ويهدم هذا المسجد ليبنى غيره. مسجد أمرها عظيم، ولا يمكن لأحد أن يفتي بهدم المسجد ولا يمكن لأحد أن يستحل هذا المسجد إلا بفتوى وقضاء شرعي. ليس ممكن لكل أحد أن يهدمه لما أوقفت وسبلت، وخاصة إذا كان الذي أوقفها وبناها ميتا. ومن هنا حرم الشرع بناء المسجد جوار المسجد وهو مسجد الضرار. وأفتى العلماء رحمه الله حتى أن بعض العلماء يقول إن الصلاة لا تصح في المسجد الثاني الذي يضيق به عن المسجد الأول. وإذا أردنا أن نبني مسجدا كبيرا للجمعة وتبرر الناس في يوم الجمعة، فإن أمكن توسيع هذا المسجد بهدم جداره الأخير وزيادة فيه من آخره، يوسع بهدم جزء كمان وليس كله، كل هذا تعظيم لحدود الله ومحارم الله. ولذلك وفق الله وجل تهديم المساجد بأنه من أعظم ما يكون انتهاكا للحرمة. فلا يجوز لأحد أن يقدم على تغيير مسجد هدمه وتصرف فيه إلا بنظر شرعي صحيح من فتوى أو قضاء. ولا يجوز للمفتي ولا للقاضي أن يفتي أو يقضي إلا إذا وجدت الأسباب والضوابط الشرعية المعتبرة للحكم بمثل هذا. فإذا المسجد لا يهدم ولا يتصرف في شيء من أوقافه إلا في حدود الضرورة والحاجة بحكم القاضي أو من له الأمر والنظر في هذا المسجد. طيب إذا كان المسجد ضيقا يوسع، ثم إذا وسع ما يهدم ويوسع، ممكن أن يوسع كما ذكرنا بإضافة بناء لاحق له. المساجد ليست محلا للمفاخرة والمباهاة، لا بد أن تكون على الصورة الفلانية أو الشكل الفلاني، لا، إذا أوقفت تبقى على بنائها وتبقى على قديمها حسنة للنية وثوابا للنية، لأن حتى الرمل الذي وضعه والمال الذي أنفقه على هذا الشيء الذي شيده كله يثاب عليه، ويثاب عليه مدة بقائه، وهذا أجر عظيم. لا أحد يرضى أن يضيع عليه هذا الأجر، لو كان ميتا لا يرضى أن أحد يأتي ويهدي المسجد والحسنة جارية عليه من هذا المسجد. فإذا لا يهدم، وإذا احتاج إلى توسعته يفتى بقدر الضرورة والحاجة مع الخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى والنظر الصحيح الذي ينبني على المسجد. ثم إذا احتاج إلى هدمه بالكلية فهذه مسألة، وإذا احتاج إلى بيعه مسألة أخرى. فإذا تعطل المسجد لأن تهدم ولم يمكن تجديد سقفه، إن تهدم سقفه وجدرانه مشيدة لا يجوز هدم جدرانه، إن تهدم سقفه وأعمدته قائمة لا يجوز هدم عموده. لأن هذا كله من الإفساد، والله يحب المفسدين، وهذا من الإسراف. وجعل يتسلم على ناس ساعة مباهاة في المساجد، فتجد أهل الحي يرغبون أن يجدد المسجد، وأن أهل الحي الفلاني كأنهم ينافسون. هذا وقع حدث بسبب تساهل في الفتوى في هدم المسجد. فلا يجوز التلاعب بحقوق الناس في أوقاتهم وبالأخص في المساجد، فينبغي أن يقيد ذلك كما ذكرنا بالضرورة. فإذا احتاج إلى هدمه يقيد بالضرورة، إن كان الضرر من سقفه يغير السقف، إن كان تغيير السقف مع بقاء الأعمدة القديمة تبقى وتجدد ولا يناقض بها ولا يعوض عنها لأنها موقوفة مسبلة على هذا المسجد، ليس ثم وجه صحيح يجد بيعها. فإذا لا يهدم سقفه ولا يهدم شيء منه فضلا عن هدمه كله إلا عند الضرورة والحاجة. فإن انهدم كله وتعطلت من تعدد الصلاة فيه الكلية واحتيج إلى بنائه فإنه يبنى على أرضه كاملة، ولا يجوز أن ينتقص من هذه الأرض شيئا لأنها موقوفة كلها مسجدا للصلاة فيها. فلا يجوز أن يغير فيه ولا أن يبدل فيه، لأن الوقف للمسجد تام على الأرض كاملة، فينبغي أن تبقى وقفا كاملة دون أن يؤخذ منها أي شيء يضاف إليها هذا شيء آخر. أما أن يؤخذ منها فلا، لأن الميت حينما أوقف أوقف كامل هذه القطعة، وليس هناك قضاء شرعي ولا نظر شرعي يسوغ لأحد أن ينتقص من هذه القطعة شيئا. وهذه أمانة ومسؤولية، الناظر إذا هدم المسجد فالواجب عليه أن يستكمل جميع قطعة المسجد وقفا مسددا كما شاء واختار صاحب المسجد. ثم إذا بنيت وأعيدت فلا إشكال، لأن الوقف الأرض المنقوفة باقية كما هي، ولا أراد الزيادة فلا بأس. لكن لو كان المسجد في مكانه واحتيج إلى بيع المسجد، فالسؤال هل تحدث حاجة إلى بيع المسجد؟ الجواب نعم، يمكن أن يقع هذا كما ذكره بعضهم رحمة الله عليهم، بعض من أهل العلم، من أمثلته أن يكون المسجد في مكان ويكون في هذا المكان أناس يرتحلون عنه، وهذا موجود حتى في زمانية، تكون هناك شركات تعمل في مكان ثم فجأة تتغير أحوالها وتصبح الأمكنة هذه مهجورة وليس فيها من أحد ولا يأتيها أحد وفيها أرض موقوفة، فيرفع الناظر إلى القاضي فيفتي القاضي ببيع هذه الأرض التي للمسجد تباع، وإذا بيعت يبحث عن مسجد يماثل هذا المسجد ويبنى وتكون الأرض وقفا لهذا المسجد. بعض العلماء يفصل يقول حتى عند بيع الأرض، عند بيع الأرض ينبغي أن تكون القيمة بكاملها للمسجد، بحيث تكون القيمة للأرض وللبناء. بناء على هذا الوقف لا يمكن، لأن الوقفية صدرت للكل، إذا بيعت بيعة الأرض الموقوفة، فإذا تأخذ مثلا 500,000 ويبنى مسجد 500,000، دفعونا يقول لا، إذا بيع المسجد المعطل يفصل فيه، إن كان بناء وأرض والقيمة للبناء والأرض فيقسم للأرض الجديدة ما بين الأرض والبناء، لأن الوقفية موزعة عليه. وإن كان المسجد قد تهدم فالوقفية للأرض سيجوز أن نأخذ من الغير تبرعا للبناء، فلا بأس بالمزاحة. فائدة الخلاف لو كان لقريب لي مسجد وحكم القاضي بأن هذا المسجد تهدم، فحكم القاضي بجواز بيع أرضه، فالذي بيع الأرض فقط بيعت بنصف مليون مثلا، فأردت أن أبني المسجد، فجاء شخص وقال بدل أن تشتري أرضا ب250 وتبني ب250 اشتري أرضا ب500 وأبني أنا هذه الأرض مسجدا. قال يجوز، لأن الأصل هو الأرض، وسعة الأرض أعظم ثوابا للميت وأعظم مصلحة ونصيحة له، ففي هذه الحالة اشترى الأرض ويفضل أن يوجد من يبنيها، ويكون الأجر للاثنين، لصاحب الأرض ولصاحب البناء والمسجد لهما. ثم إذا نظرنا إلى وقفية المسجد في الحقيقة، المال الذي يؤخذ من الأرض المباعة لا إشكال أنه يشترى به ويبنى، لكن هنا مسألة وهي التي أشار إلى المصنف في مسألة أجزاء المسجد. حينما يباع الوقف، تباع أرض الوقف، لا تباع عند انهدام المسجد بيعا مجردا على الأرض إذا وجدت أنقاض موقوفة على المسجد يمكن بيعها واستغلالها. فمثلا لو كان المسجد قد تهدم ولكن هناك أعمدة وهناك مواد خام موجودة في الهدم يمكن استخراجها وبيعها، فتباع الأرض على حدة وتباع هذه المواد على حدة، ولا يباع هكذا، لأن هذا يضيع حقوق الوقف. فإذا أفتي بجواز بيع الوقف لتعطل المصالحين ينبغي أن ينظر في جميع المال الموقوف، الأرض وما عليها ولو كان البناء مهدما، ما دام أن هناك شيئا يمكن بيعه واستغلال ثمنه في المسجد الجديد أو البناء المعوض عن الوقف الأصلي. بقي السؤال في مسألة التبرع لبناء المسجد، فالمال الذي يدفع لبناء المسجد إذا تبرع شخص وقال هذا نصف مليون لبناء هذا المسجد، بني المسجد ب4000 أو بني المسجد وأنفق عليه وكمل تجهيزه بنصف المبلغ، فما حكم النصف الباقي؟ الحكم عند الطائفة من العلماء رحمه الله أنه يصرف إلى مثله. السؤال إلى مثله، كلمة إلى مثله، إذا كان المال مدفوع للبناء يبحث عن بنائه، وإذا كان المال الزائد للتجهيز يصرف في تجهيز المسجد، يعني ينظر مسجد آخر محتاج إلى تجهيز. مثلا لو كان مثلا قال هذا مليون لبناء مسجد، 500,000 لبنائه وتشييده، و500 الباقية يصرف نصفها مثلا لفراشه إنارته وإضاءته وكذا، والنصف مثلا للمكيفات، الذي زاد النصف الذي يتعلق بالمكيفات وتبريده أو الثلاجات والمكيفات التي وضعت لمصلحة الرزق المصليين، يؤخذ هذا القدر الزائد لأنه جزع المتصدق نفقته على هذا الوجه، يؤخذ هذا القدر الزائد ويصرف في مثله في مسجد آخر، ما يصرف في مسجد آخر في بنائه، لأن مصلحة هذا المال الموقوف محدودة وموقوفة على على شيء معين، فيصرف إلى مثله من جنس المساجد. وبناء على ذلك المناقلة يشترط فيها المثلية، لا بد أن تكون هناك مماثلة، سواء كانت مناقلة تامة كالانتقال من مسجد إلى مسجد، أو مناقلة غير تامة وهي التي يكون فيها بعض أجزاء المسجد فيتصرف الناظر في المال على هذا التفصيل، ويعطي كل جهة من المسجد أو كل مصلحة من مصالح المسجد حقها تاما كاملا. ولو أنه مسجد لو إشارة إلى خلاف المذهبين مما تتعطل المصالح، وأيضا الكتب، قد يوقف الميت كتبا على طلاب العلم مكتبة، وهذه المكتبة تعطلت مصالحها، يجوز أن تباع إذا أمكن نقلها إلى موضع لا تتعطل فيه مصالحها فإنها تنقل ما لم تكن مقيدة بموضع معين. أما إذا كان تعطلت بعض مصالحها وأمكن أن يتصرف في المكتبة على وجه تعود به المنافع لطلاب العلم أو منفعة هذه الكتب لطلاب العلم، فالواجب على الناظر أن يسعى ذلك على التفصيل الذي ذكره المسجد، مثل ما يفصل المسجد كأثر، فجميع الأوقاف التي تذكر سواء كانت كتب علم أو كانت مزارع أو كانت دورا أربطة في سكن سكن طلاب العلم أو سكن الأيتام أو الأرامل، فإنه يفصل فيها بنفس التفصيل. وآلته كما ذكر آلات المسجد ومصالح المسجد، الفراش الذي يفرش المساجد، ومما لا يجوز إذا كان في المسجد فراشا أوقف على المسجد لا يجوز أن يخرج منه إلا إذا تعطلت مصلحة هذا الفراش بحيث لا يمكن أن يوجد عليه، وإذا تعفن الفراش وأمكن غسله يغسل في مياهات المسجد، فلا يتساهل في مثل هذا الأمور. من آلات المسجد أجهزة التبريد، أجهزة الإضاءة، الصناديق التي تحفظ فيها كتب العلم أو المصاحف نفسها لا يجوز إخراجها من المسجد إذا أوقفت على مسجد معين، ولا يجوز استبدالها بمصاحف أخرى، يأتي بعض من المصاحف الجديدة فيأخذ الناس المصاحف القديمة أو يأخذ القيم عن المسجد المصاحف المقطعة القديمة ويأتي بهذه لأن شكلها أجمل وأفضل، فيسأل بين يديه الله عز وجل ويحاسب أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الحسنات التي أضاعها على من يتسبل وهو أحق وسبق إلى من يسبق إليه، فبأي حق وحال بينه وبين هذا الأجر؟ فلا يجوز هذا ولا يجوز استهدف مثل هذا، فالناس بسبب الجهل هذه الأصول يعني ضيعوا كثير من هذه الحقوق، والواجب على طلاب العلم أن يعلموهم ويوجهوهم. لا يجوز التصرف في آلات المساجد والكتب الموقوفة على المساجد ونحلها مما يقصد منه الأجر والثواب، لا يجوز التصرف فيه إلا على وجه شرعي معتبر. وما فضل عن حاجته وما فضل عن حاجة المسجد، الفضل ما فضل يعني ما زاد ما زاد عن حادث المسجد في الحقيقة في تفصيل قد تكون الزيادة عن حادث المسجد مؤقتة يعني مثلا مسجد يصلى فيه في يوم الجمعة أوقفت عليه 10 مدات من الفراش لأنه في يوم الجمعة يزدحم الناس في خارج المسجد فتفرش هذه المدات لكنها وقف المسجد فاضلة عن المسجد في أغلب الأيام لكن المسجد يحتاجها في بعض الأيام يحتاجها في بعض المناسبات مثل الأعياد ونحن هذا تترك كما هي ما دام أنه أوقفها وقصد بها هذا المكان في المحبة المسجدلة عند دحام الناس انتبع بها فلا يأتي أحد مثلا إلى مسجد فيجد في صف صفين وينظر إلى أن منها كراسي ومصاحف كثيرة في هذا المسجد فيأخذها إلى مسجد آخر لا يجوز لأن فضل الحاجة إذا كان مؤقتا بوقت لا يجوز صرف هذا الوقت عن إنما المراد الفضل التام الذي يستغني المسجد فيه عن هذا الشيء استغناء كاملا يعني المسجد طاقته مثلا 5 مكيفات عندنا 10 مكيفات هذا استغناء تام الخمسة الزائدة لا يحتاج إليها وغير محتاج إليها فحينئذ تصرف إلى مسجد آخر جاء شخص وقال هذه 10 مكيفات تأخذونها إلى مسجدكم وقفا مني عليه لما بني المسجد المسجد يحتاج إلى 6 مكيفات وفعلا الزائدة 4 مكيفات زائدة زيادة تامة كاملة فحينئذ تصرف فاضل عن حاجة المسجد تصرف إلى غير إنسان صرفه إلى مسجد آخر جاز صرفه إلى مسجد آخر جاز صرف هذا الفضل والزائد إلى مسجد آخر لاحظ المناقلة كما يناقل إلى المثل إلى مسجد آخر حتى كان بعض مشايخ رحمة الله عليه شدة في الفتوى في هذا وكل هذا والله ليس بالتشدد لأن المتشدد إذا كان على أصل شرعي ضيق الشرع أمره ما يلزم في التشدد لأن تشدد الشرع رحمة ولذلك انظر إليه يتشدد ويقول ما تخرج هذا من المسجد فهو يرحم الميت ويرحم الموقف الذي أوقف يرى الشخص الظاهر متشدد لكنه في الحقيقة راحم رحمة وخير كثير ثم يرحم المساجد نفسها أن يتلاعب بها والناس إذا صدرت لهم هذه الفتاوى التي تلزمهم بالضرورة والحاجة يشعرون بهيبة المسجد يشعرون بهيبة الأوقاف ويشعرون بحرمتها ويشعرون أنها ليست أمورا نهبا لكل أحد ومحل الاجتهاد لكل أحد فهذا أبلغ في تعظيم حدود الله وتعظيم شعائر الله وأبلغ في تقوى الله عز وجل والله يقول إن ينال الله على حومها ولا دماءه ولكن يناله التقوى منكم ولذلك تجد كل من يضيق في مسائل الأوقاف ويعطيها حقها من التحرير والتفسير تجد لفتواه من القبول والأمل ما لا تجد للمتهتك المتساهل في مثل هذا نسأل الله السلامة والعافية والصدقة به على فقراء المسلمين وكذلك الصدقة به على فقراء المسلمين هذه طبعا في مسائل ممكن أن يصرف الوقف إلى مصالح المسلمين مثل ما ذكرنا فيما لو أوقف وقفا باطلا على جهة باطلا مثل أن يوقف يوقف على بدعة من البدع فبعض العلماء يقول قد خرج الشيء عن ملكيته بالوقف ونبحث عن وجه من أوجه الصدقات فنصرف هذا المال إليه ونصرف هذه المنفعة إليه مثال ذلك لو أنه أوقف عمارة وخصها بمذهب من المذاهب الفاسدة الهدام مذاهب البدع أو طائفة من طوائف البدع فحينئذ يقبل قاضي بأنها تصرف لطلاب العلم لأن الذي أوقف قصد جهة من جهات الخير يراد من ورائها الأجر فأخطأ الجهة فيصرف إلى جهة الحق فيحصل مقصود الواقف وحينئذ يبقى الوقف على ما هو عليه وإعمال العقود أولى من إهمالها ولذلك يصرف إلى أشهر الأشياء كما ذكرنا في المناقشة أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء فضيلة الشيخ ما هي الصفات الناظر والتي ينبغي أن يتصف بها أسابقكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد صفات الناظر تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يحدد الواقف صفات معينة فيجب التقيد بها على شرط الواقف. قال مثلا: وأشترط أن يكون الناظر من ذريتي، وأن يكون أرشد الذرية، أو يكون أفقههم، أو يكون أحفظهم بكتاب الله، أو أعلمهم بالسنة. فإذا اشترط فيه شروطا فيقيد بهذا، المتقيد بهذه الشروط، ويلزم من يلي هذا الوقف من أجل تعيين الناظر القاضي وغيره أن يبحث عن من تتوفر فيها هذه الصفات، فهي صفات مقيدة من الواقع نفسه. فإذا هذه الصفات يزاد فيها وينقص منها على حسب أن الواقع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف جعل النظارة لبنته حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين من بعده، فولي نظارة وقفه في حياته بستانه الذي كان بخيبر، ثم صرف الوقفية من بعده إلى بنته. فهذا الصرف لم يشترط فيه ذكورة لأنها أنثى، ولم يشترط فيه يعني قيدها من بعده إلى لما صرف النظارة من بعده إلى بنته، قيد النظارة بشخص معين يجب التقييد. وهذا عمل من أعمال السلف وفعل سنة راشدة من عمر رضي الله عنه، وأخذ العلماء منها دليلا على أن الواقف إذا اشترط شروطا في الناظر يجب العمل بها، ولا تسلم النظارة إلا لمن توفر فيها هذه الشروط. أما إذا أطلق وقال أوقفت هذه الدار على المساكين والفقراء ولم يتكلم عن الناظر بأنه من ذرية أو من غيره، فحينئذ الأصل أن النظارة تكون للموقوف عليهم. وقد بينا هذا أن نظارة الأوقاف للأشخاص الموقوف عليه، ما لم يكونوا جهاتا لن يمكن حصرها بحيث يتولوا النظارة على الوقف. وضينا هذه المسألة. ففي هذه الحالة إذا اشتجروا ونظر القاضي أن يكون الوقف عند بعض من دون البعض، ممكن أن يقيده القاضي ببعض من دون بعض، وتعتبر مسائل النظارة مسائل تعيين الناظر في الأوقاف هذه كلها من مهمة القاضي. ولذلك العلماء رحمه الله ذكروا في كتاب أدب القضاء أن القاضي إذا عين في مكان أول ما يأتي إلى هذا المكان يبحث في الأوقاف وينظر في النظار الذي يعين من الذي يستحق أن يبقى في نظارته، لأن ربما كان مستحقا في أيام القاضي الأول لكنه لا يستحق أيام القاضي الثاني. فتجد مثلا في كتاب أدب القاضي لإمام الماوردي وكذلك أدب القاضي صدر الشهيد الخطاب مع شرحي في أدب القاضي للسناني ونحوها من كتب القضاء كثرة الحكام بن فرحون، ذكروا أن مسألة النظار نظار الأوقاف راجعة إلى القاضي، والقاضي ينظر إلى الأصلح فالأصلح، ولا شك أنه لا بد أن يكون عدلا مأمونا في دينه بحيث ما يكون معروفا بالخيانة، ما يكون معروفا بالكذب، يكون ممن يرضى في أمانته وديانته بعيدا عن الشدة في الوقف، لأن البعض يكون شديدا معروفا بالبخل، فهذا البخل يضر الضعفاء ويضر الفقراء، ولربما إذا جاء يغسل أموال الوقف أجحف بهم ولا يكون عنيفا يسب الناس ويشتمهم. إذا كان الوقف على أيتام وأرامل وضعف ربما نفرهم من الوقف ونفرهم من الوصول إلى حقوقهم، ولا يكون مماطلا يعني معروفا بالمماطلة والتسويف، لأن هذا يؤخر عن حقوقهم، ولا يكون ضعيفا يعني بحيث إذا جاءت مصالح الوقف لا يستطيع أن يدافع عن الوقف ولا أن ينتج حقوق الوقف فيما إذا تبيع الوقف. هناك أمور لا بد. لذلك كان عمر رضي الله عنه يشتكي إلى الله يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وقوة الخائن. يعني إذا بليت إنسانا أمينا يكون ضعيف ومتساهل مع الناس، فكان يبعثهم من أجل إبل الزكاة. فالأمن المحافظ إذا ذهب وجاء أحد يشتكي له أو كذا أخر سوف فتعطل الإنصار في الثمان. فكذا عين الشديد الذي ينتزع الأمور ويحافظ على أخذها كاملة قد يكون خائنا. فقال أشكو إلى الله ضعف الأمين وقوة الخائن، ما يكون قوي إلا عنده نوع من التلاعب. وهذه الحكم لله سبحانه وتعالى، فلا كمال إلا له سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن تعين الضار مما يوكل أمره إلى القاضي، وهو الذي ينظر إلى صلاحه في دينه وصلاحه في أمانته، ولا يقف الأمر على قضية العدالة والأمانة، لأن الوقف قد يحتاج إلى صفات شخصية من القوة، قوة الشخصية. قد تجد شخصا قويا والوقف في أوضاع يفتقر فيها إلى مثل هذا الشخص، أو قد تجد شخصا عمليا والوقف متهدد يحتاج إلى من يبني ويشيده. هذه الأمور كلها ترجع إلى دقة نظر القاضي وحكمته وبعد نظره وحسن تصرفه. ولا شك أن القاضي الناصح لا يزال له من الله معين وظهير، يسدده بإذن الله ويوفقه ويعينه على حسن الاختيار في مثل هذا. والله تعالى فضيلة الشيخ، مسافر أراد أن يصلي العشاء قصرا فدخل مع أناس يصلون المغرب وكانوا في الركعة الثانية، فصلى معهم هاتين الركعتين الأخيرتين بنية العشاء، فهل هذا الفعل صحيح؟ أسلمكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فجمهور العلماء رحمهم الله إلا وجها شاذا ضعيفا عند بعض أصحاب الشافعي أنه لا تصح المغرب وراء العشاء ولا العشاء وراء المغرب، لأن صورة الصلاتين مختلفة. فلو كانت المغرب وراء العشاء فسيتعطل عن متابعة الإمام في الركعة الرابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال فلا تختلفوا عليه. وقد خالف الإمام وخالف النص وعارضه من هذا الوجه. أما لو كان مصليا للعشاء وراء المغرب فسيستحل الجلوس بعد الركعة الثالثة للتشهد الأخير للإمام وهو يقصد صلاة الرباعية، فإما أن يجلس فحينئذ يضيف جلوسا كاملا في موضع لم يأذن له الشرع أن يجلس فيه، لأن الثالثة والرابعة من العشاء لا جلوس بينهما. وإما أن يفارق الإمام فيحدث ما ذكرناه من أنه مفارق. ولذلك جمهور العلماء من السلف والخلف على عدم صحة اقتداء المغرب بالعشاء والعشاء بالمغرب، وعلى هذا فالصلاة باطلة والاقتداء غير صحيح ويلزم بإعادة الصلاة. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، في الركعة الأخيرة وقبيل السلام هل يقرأ المسبوق التشهد الأخير ويدعو؟ أسابقكم الله. في هذه المسألة وجهان مشهوران عند العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول إذا صلى المسبوق وراء الإمام اعتد بنفسه لا بالإمام، لأن صلاته مع الإمام هي الأولى، وفي مثل هذه الحالة لا يتابعه في الباطن دون الظاهر. ففي الباطن التشهد الكامل الركعة الأخيرة لا يتابعه فيه كاملا، لأن المخالفة في الأركان والواجبات، وهو لم يجب عليه التشهد الأخير لأنه ليس في الركن، وليس في التشهد الأخير الذي هو ركن، والله أوجب عليه التشهد الركن واحدا في الصلاة، ولم يجب عليه أكثر من التشهد، لأنك لو قلت أنه لازم له صار عنده ركنان من التشهد الأخير، وهذا لا يقول به أحد من حيث الأصل، لأن الله فرض عليه ركنا واحدا من التشهد الأخير ولم يجعله عليه مكررا. فيتابع الإمام في الصورة، فإذا انتهى من التشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله سكت، وانتظر سلام الإمام واغتفر ما بينهما كما لو طول الإمام في الثالثة والرابعة من الرباعية في غير الظهر التي ورد فيها النص بقراءة سورتين الإخلاص فإنه يقتصر على السكوت لأنه ليس ثم ذكر شرعي له في هذا الموضع. وعلى ومن أمثلتها أيضا لأنه صلى الجنازة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وطول الإمام في الصلاة فإنه يبقى ساكتا، فالسكوت أولى من الزيادة لأنه إذا سكت عند التشهد التزم الأصل، لأنه تشهد قبل التشهد الذي فيه السلام، وكل تشهد قبل التشهد الذي فيه السلام لا دعاء فيه، لهذا هذا أصل الشرعي أن التشهد الذي يبدأ التشهد السلام لا دعاء فيه، فيبقى على هذا الأصل الشرعي ويبقى ساكتا متابعة للإمام، فلا يحكي التشهد كاملا. هذا وجه لبعض العلماء للأدلة التي ذكرناها وهو أقوى الوجهين. هناك وجه ثاني يقول يتابع الإمام في حال المتابعة ظاهرا وباطنا ويخالفه عند المفارقة، يخالفه عند المفارقة. بناء على هذا القول يقول التشهد كاملا ويدعو وكأنه يريد أن يسلم، فإذا سلم الإمام توجه عليه الخطاب حينئذ بالانفصال، فصارت صلاته منفصلة حينئذ لا قبل ذلك، فيلزمونه بالمتابعة في هذا. وهذا فيه إشكال لأن الإلزام بالمتابعة بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصته، إذا ركع فركع، وإذا رفع فرفع، فذكر الأركان والواجبات ولم يذكر ما زاد عن الركن والواجب من السنن ونحلها، فحينئذ لا يتابع فيه ولا بأس بسكوته. ولذلك لو قال ربنا ولك الحمد من السماوات من الأرض وقال الدعاء المأثور وطول الإمام فإنه يبقى ساكتا، هذا كل سكوت لعذر ولا يؤثر فيه شيء، ولذلك إذا سكت لم يضر لأنه ليس من ذنب الله، وإذا تكلم فإنه يحتمل أن يكون زائدا عن الأصل، واتقاء الزيادة أولى من الوقوع فيها إذا شك في شرعيتها لأن الاحتياط بها أولى، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، من توضأ ورأى تحت أظفاره نجاسات فهل يعيد الوضوء؟ أسابقكم الله. الوضوء صحيح بالنسبة الذي تحت الأظفار فيه تفصيل، تحت الأظفار إذا كان الموضع موضعا مما يغسل كما لو كان الجن كبيرا وأخذ جزءا من الأصبع المأمور بغسله هذا لم يصح وضوءه، لأنه مطالب بإزالة ذلك الذي تحت مثل ما يقع في العوازل، من يأخذ العوازل وأظافره طويلة فإن العوازل يبقى لها قدر تحت الأظفار يغطي جزءا من اليد المأمور بغسلها من رأس الأصبع المأمور بغسله كاملا، هذا يؤثر في الوضوء كله، فيجب إزالة العازل وإعادة الإعادة من الموضع الذي فيه العازل بشرط تحقق شرط الموالاة. أما إذا كان الظفر وما تحته من النجاسة لا يمنع محلا للفرض فإن الوضوء صحيح لأنه قد غسل ومسح ما أمر الله بغسله ومسحه، فحينئذ يزيل النجاسة ويغسل موضعها لأنها ليست مؤثرة في وضوئه، والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بين وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هل هذا قبل أن يخبر الله تعالى نبيه بالمغفرة لما تقدم وما تأخر؟ وهل يفهم من الحديث أن الذنوب هي التي توجب الخشوع؟ أسابقكم الله. هذا الحديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه الله. أبو هريرة أسلم في أواخر السنة السادسة عند فتح خيبر وقصته في إسلام مشهورة، وإنا فتحنا لك فتحا كانت بعد ذلك بزمان، فمن حيث الآية والحديث لا إشكال فيها، لأن حتى ولو فرض أنها بعد إخباره العلماء ذكروا هذا، ذكروا أن الأحاديث التي وردت فيها سؤال المغفرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منها تعليم الأمة، يعني ليس المقصود إذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بعض العلماء يقول تكون تعليما للأمة وبعضهم يقول تكون درجة زائدة له، لأنه إذا استغفر المستغفر ربه وقد غفر الله وليست عنده ذنوب بدل بالاستغفار درجات، فالاستغفار على كل حال مسألة وهو مشابع للاستغفار، فليس في هذا إشكال أبدا سواء كانت قبل المغفرة أو بعد المغفرة فهذا ليس بمؤثر، لأن قصد التعليم الموجود وزيادة الدرجة موجودة. وأي ما كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل خلق خوفا من الله والتجاء إلى الله واعتصاما بالله سبحانه وتعالى، ولو وقع منه ذلك بعد مغفرة الله له فإنه تعليم لكل عبد صالح ألا يتقرب بالصلاح وأن يكون واثقا بالله سبحانه وتعالى كثيرا الذلة لله جل جلاله. إذا كان أكرم الخلق على الله عز وجل ومع ذلك يسأل المغفرة ويقول للصديق الأمة لما سأله دعاء يدعو به في صلاته اختار له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المغفرة، لأنه إذا غفر الله للعبد ذنبه كفاه شر الدنيا والآخرة كل البلاء من الذنب. ما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الشرور كلها من الذنوب. ولذلك لما وقف عليه الصلاة والسلام في الصلاة في هذا الحديث قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لأنه يستقبل الصلاة التي هي أعظم المواقف وأدلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وهو موقف الصلاة. فعلم الأمة أن تدعو بهذا الدعاء، لأنه ربما وقف العبد في صلاته فحال بينه وبين الخشوع ذنب من الذنوب، وربما حال بينه وبين قبول صلاته ذنب من الذنوب، وربما حال بينه وبين ساعة الإجابة وساعة القبول للصلاة ذنب من الذنوب، فيسأل الله أن يباعد بينه وبين أسباب الخذلان، ويسأل الله أن يباعد بينه وبين سبب الحرمان، ويسأل الله أن يباعد بينه وبين سبب الذلة والقلة والفاقة ودمار الدين والدنيا والآخرة وهو الذنب. فالذنب شره عظيم وبلاءه عنه. فلما سأله صديق الأمة أن يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذا كان صديق الأمة يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الله أكبر، اللهم ارحمنا برحمتك. إنسان إذا نظر إلى مثل هذه أحاديث تحتاج إلى تأمل من وقفات دعاء الاستفتاح، هذا دعاء عظيم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه حتى في خطبته خطبة الحاجة كان يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فاستعاذ بالله من سبب الحرمان، استعاذ بالله من سبب الخيبة ومن سبب البلاء وهو الذنب، ونعوذ بالله نلتجئ ونعبد بالله عز وجل الذي لا عصمة ولا التجاء إلا به سبحانه إليه سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا. الذنب كله شر وبلاء، فدعاء عليه الصلاة والسلام مغفرة الذنب والصلاة لله عز وجل تعليم للأمة، وكأنه ينبه على خطر الذنب وأنه ينبغي للأمة دائما أن تكون باستغفار، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وقل أن تجد إنسانا يكثر من الاستغفار إلا وجدته في رحمة، إن كمل استغفاره كملت رحمة ربه له. فالمستغفر بلسانه ليس كالمستغفر بلسانه وقلبه، والمستغفر بلسانه وقلبه مستشعرا لعظمة ربه ليس كالذي يستشعر عظمة الله مع استشعاره لعظيم التفريط في جنب الله عز وجل، فيستغفره ويحس أنه مذنب ويحس أنه ما كان أن يكون ما كان، وأنه ينبغي أن ينيب إلى الله عز وجل من الذنوب والعصيان، نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة. هذه كلها حالات الموفق، حالات من وفق لصلاح دينه ودنياه وآخرته. فهذا الدعاء دعاء عظيم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، والمشرق والمغرب ليجتمعان. قد ضرب المثل به من مثل، يسأل الله عز وجل أن يجعله في عصمة من الذنب والخطيئة. فهذا الحديث كما ذكرنا إلا أن يكون تعليما للأمة أو يكون استظهارا حقيقيا أو يجمع بين الأمرين، أن يكون عليه السلام تكون له بذلك درجة الاستغفار ويكون تعليما لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.